سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم، نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع أحاديثهم، نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامج هذه حياتهم. أما هذه الليلة فمع أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدية التي تقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول حسن من أم أنس، وأمه أم سليم التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الرميصاء البارحة في الجنة. لها قصر في الجنة لأنها أمهرت نفسها بالإسلام. تقدم لها أبو طلحة الصحابي المجاهد قبل أن يسلم الأنصاري، فخطبها إلى نفسها وهي مسلمة، قالت: مهر الإسلام، إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتك. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتزوج أم سليم. وكان أنس ابنها من رجل آخر، فلما سمعت بقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام لم تجد شيئا أغلى ولا أثمن ولا أنفس من أنس من ابنها ووحيدها وفلذة كبدها. فطيبت أنس وغسلته وألبسته، وأخذت أنس بيدها وهو في العاشرة من عمره، في عمر الزهور، وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، هذا أنس ابني، تقبله مني يخدمك حياتك. فقبله عليه الصلاة والسلام خادما له. ويا لشرف هذه الخدمة، ويا لرفعة مرتبتها وعلو مكانتها إذا كان المخدوم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أما أنس فعاش في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام في أجمل سني عمره وأحسن أيامه وأظرف لياليه. يقول أنس: خدمت الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، والله ما قال لي في أمر فعلته لما فعلته، ولا في أمر لم أفعله لما لم تفعله. فكان عليه الصلاة والسلام في مرتبة والد أنس، يحنو عليه ويعلمه ويفقهه. وتأتي أمه مرة أخرى فتقول: يا رسول الله، ادعو الله لأنس. فتوجه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، وهو سيد المخبتين والمنيبين، وهو إمام الأولياء الذين يستجيب الله لهم دعاءهم. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. هذه 4: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. واستمرت بركة هذه الدعوة مع أنس. قال أنس يروي بركة هذه الدعوة: فقد كثر مالي حتى والله ما أدري أين أضع المال، وكثر أبنائي وأبناء أبنائي وأحفادي، حتى دفنت عند مقدم الحجاج البصرة 100 من صلبي. هؤلاء الذين دفنهم فقط من أبنائه وأبناء أبنائه 100، وطال عمره حتى نيف على 100، ولم تسقط له سن ولم يختلف له عضو. وكان من بركة هذه الدعوة أن له مزرعة من النخيل في البصرة. كان إذا قحط أهل البصرة وأجدبوا سألوا الله سبحانه وتعالى الغيث. أما أنس فكان يدور على مزرعته ويدعو الله فتأتي سحابة على قدر المزرعة وتهل غيثها على مزرعة أنس. يقول أهل العلم: كانت النخيل كما هو معروف تطلع النخلة أو تنتج في كل سنة مرة، أما نخيل مزرعة أنس ففي كل سنة مرتين. هذا كما ذكره أهل السير وأهل التاريخ. استمر أنس وهو يرعى الصحبة ويتذكر أيامه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يذكر وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاته وصيامه وأخلاقه وأدبه، يروي تلك الذكريات الجميلة لا ينساها أبدا، قد أسرت فؤاده وملكت عليه لبه وأخذت عليه أطراف عقله، كان مندهش من تلك اللحظات الخالدة التي عاشها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يجتمع عليه التابعون فيقولون: يا أنس، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: بأبي هو وأمي، وتقبل دموع أنس ويروي الحديث العذب الطيب المبارك عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. ولكن من كل باب يرويه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام تلك المعالم الخالدة التي ينقلها أنس لنا، يقول: خدمت الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان إذا ذهب للخلاء لقضاء حاجته أذهب وأنا وغلام النحوي، يعني في سنه، بالأداوة وهي القربة الصغيرة والعنزة، فكان يتوضأ عليه الصلاة والسلام وتغرز له العنزة تلقاء وجهه جهة القبلة فيجعلها سترة ويصلي. وكان أنس يروي كيف كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وكيف كان يدعو في الليل، وكيف كان يكرم الضيوف، فكان ينقلها جملة جملة وموقفا موقفا للناس لا يغادر من ذلك شيئا. كان يأتيه الناس فيكرمونه لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتشرف أمام العالم أنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. آذاه الحجاج على عادة الحجاج في إيذاء الصالحين والعلماء والأولياء، فكتب عبد الملك إلى الحجاج يذله بخطاب ويبكته ويقسم له: ليذهبن فاعتبرن من أنس ويقول: ويحك ويلك، والله لو أن خادما لموسى كان حيا لخدمه اليهود، ولو أن خادما لعيسى كان حيا لخدمه النصارى، حتى يعتذر الحجاج من أنس، لأن مرتبة أنس مرتبة عظيمة في الإسلام، يكفيه شرفا صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أراد معالم أخلاقه صلى الله عليه وسلم في من كان يصحبه فليسأل أنس بن مالك. يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول له: يا بني، ويروي عنه أنه يقول: أرسلني في حاجة فلم أذهب، فما سبني وما شتمني وما عاتبني. كان لطيف المعشر عليه الصلاة والسلام، ملئ رحمة وملئ حنانا وملئ تواضعا، قريبا ممن سايره، رحيما بمن صاحبه، وكان عليه الصلاة والسلام حفيا بأصحابه. ما كان فظا ولا كان غليظا ولا كان سبابا ولا كان عيابا ولا كان صخابا في الأسواق، كان يمتثل قوله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان نهاية اللطف، كان عليه الصلاة والسلام يأمر فيطاع لأنه محبوب ولأنه مرسول من عند الواحد الأحد، فما كان يعرف عليه الصلاة والسلام الكلمة النابية أو المؤذية أو الجارحة. وتصور أن يخدمه أنس بن مالك 10 سنوات بحربها وسلمها وجوعها وغضبها وحلها وسفرها، ثم لا يؤذي بكلمة ولا يؤنبه ولا يعاتبه ولا يلومه مجرد اللوم على شيء فعله وهو خطأ فيقول: لما فعلت هذا، أو شيء لم يفعله وهو الصواب فلم يقل له مجرد: لما لم تفعل هذا. يقسم أنس على ذلك أن 10 سنوات لم يقل له مرة من المرات ولا لحظة من اللحظات: لما فعلت هذا وقد فعله، ولما لم تفعل هذا لأنه لم يفعله. فهل آن للمربين وللآباء أن يمتثلوا هذا الخلق؟ هل آن للملوك والرؤساء والأمراء والعلماء أن يقرأوا هذه السيرة العطرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنس فقط؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام رمز وأسوة وقدوة، كلما أتيت باب من تلك الأبواب وجدت أمامك عالما كبيرا من الخلق، من السخاء، من التواضع، من العلم، من الفهم، من الرقة، من الحنو، من اليسر، وعدد تلك الأبواب ما شئت. ولكن الآن أمام أنس الخادم الذي دعاه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، عاش إلى أن بلغ 100 أو قاربها، وهو مبارك في نسله وفي ذريته، وكان يقول له الصحابة والتابعون إذا اجتمعوا حدثنا يا أنس، فيشتاق إلى ذاك الحديث ويحذر أن يزيد وأن ينقص، ويروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا عظيما من أعظم أحاديث أنس، يقول: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كان يروي هذا الحديث ويستأنس به ويكرر له على الأسماع، وهو حديث عظيم جليل، يكفي أنس شرفا أن يرويه للأمة. ولو لم يكن لأنس من العلم الذي ورثه عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا هذا الحديث لكفى به فخرا وكفى به شرفا له. أما شرف أنس الآخر فهو أمه، تلك الأم المؤمنة الصادقة المنيبة التي أعطت أعظم درس رضي الله عنها وأرضاها في العفة والهمة وجلالة المقصد. كان لها ابن، ومرض ابنها، وزوجها أبو طلحة الصحابي المجاهد غائب مسافر عن البيت، ووفد أبو طلحة بعد غيبة طويلة، والرجل الغائب يريد معاشرة زوجته كما هو معروف، فعلمت حاجة أبي طلحة إليها، وابنها قد مات في تلك الليلة، فغسلت ابنها وطيبته وكفنته ووضعت عليه غطاء في طرف البيت. ثم قدم أبو طلحة فتجملت له وتزينت وعاشرته وأعطته حقه في تلك الليلة. فلما أصبح قالت أم سليم: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما استودعوا قوما وديعة، أعطوا قوما وداعة ثم طلبوا تلك الوديعة، ألهم حق أن يمنعوها؟ قال: ما لهم حق أن يمنعوها. قالت: فإن الله قد أعطانا وديعة وقد قبضها وأخذها البارحة، إن الله توفى ابنك البارحة. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وذهب أبو طلحة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بارك الله لكما في ليلتكما البارحة. وأتى وأنجب أبو طلحة من المسلم 9، قال أهل العلم: كلهم حفظوا القرآن ورووا الحديث وكانوا علماء عاملين بعلمهم. بارك الله في ذاك البيت، بيت أبي طلحة المجاهد الذي صوته في الجيش أحسن وأعظم من 100 فارس، وبارك الله في أم سليم التي أمهرت نفسها الإسلام والتي هي في الجنة في قصر أبيض، وبارك الله لأنس بن مالك الخادم، خادم أعظم إنسان في العالم، خادم النبوة والرسالة والدعوة، وجمعنا الله بهم في الجنة. وإلى لقاء، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.